هناك مسائل ينبغي أن نفهم هذه المسألة جيدا، هناك مسائل لا تطرح إلا في مجالس التعليم، فهي ليست للنشر ولا للكلام ولا لذكرها مثلا على المنابر ولا في مجالس الوعظ والتذكير ولذلك، وإنما تذكر ضرورة، ضرورة للتعليم، مثل هذه المسألة ومثل مثل الكلام عن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كثيرا أنه لا ينبغي أن تذكر هذه المسألة، لأن هذا الكلام مما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له بكى، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالكلام في عمه أو الكلام في أبيه وأمه يؤذيه، فلا ينبغي أن يخاض فيه إلا الكلام عن العلم، عن التعليم، تعليم في هذه المسألة. لكن ما يتخذش وسيلة أن احنا نقعد بقى نعملها حلقة نقاش، أين أبوي، واحد مألف فيها كتاب أين أبوي يا رسول، الكلام ده غلط، لا يجوز، لا يجوز، هذا من الخوض. فكذلك حين نقول له أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فتجده يقول طيب إذا كان نازل في الثلث الأخير في مكة، وين الثلث الأخير بعد منه في مصر، والثلث الأخير بعد منه في المغرب، والثلث الأخير بعد منه في الغرب، يبقى ربنا عياذا بالله، نعوذ بالله ممن يقول هذا، يعني ربنا يفضل طالع نازل طول الليل، نعوذ بالله، زي ما قلنا كلام سوء أدب يقشعره من البدن، هذا من الخوض بالباطل. إنما يجب التسليم، يجب علينا التسليم، وألا نكثر الكلام في مثل هذه المسائل أيضا استثارة للخصم، ولا نكثر من مثل هذه المسائل على المبتدئين الذين يبدأون في السير في الطريق إلى الدين، فإنهم ينبغي ألا يخاطبوا بمثل هذا. خاطبوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلمة ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي تبويب الإمام البخاري باب من خص بالعلم بعض الناس دون بعض مخافة ألا يفهموا، فهذه ينبغي أن تكون خصوصيات لطلبة العلم لبحث مسألة مثلا في الشركيات، في قضية أبوي الرسول هل كانوا من أهل الفترة ولا لا، ثانيا مثلا في مسألة الاستغفار للمشركين والدعاء لهم لما مات هذا الإنسان بتاع الفاتيكان، وناس عزوا ودعوا له وكلام زي كده، فهنا تطرح قضية عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه وإن كان نصر الدعوة ولكن ما تبقاش مسائل عامة تطرح بصفة دائمة، فلا نخوض في الله، ما تبقاش لبانة على لساننا، الله عز وجل له يد لكن مش يد زي دي، لا، وإنما هذه المسائل مسائل تذكر للتعليم وتنتهي، فلا نخوض في الله. اثنين، ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. كثرت في هذه الأيام هذه المصيبة منذ أن وقعت الواقعة وطمت الطامة بحادثة تدمير البرجين في أمريكا، وانقلب الناس على الإسلام كلاما. إيه هو الإسلام اللي بيحمل الناس دول على أنهم يعملوا كده؟ وطبعا لأن المسلمين في أقصى نقطة استضعاف مع شديد الأسف، ولأن المسلمين الغالب عليهم الجهل بالدين، ولأن المسلمين الغالب عليهم حب الدنيا والحرص عليها، هذا في العام الأغلب، فإنهم أخذوا دائما موقف المدافع المنكر المنافق الذي يريد أن يرضي الخصم، انتوا عندكم لا ده احنا ده ما فيش لا ده احنا ده الاسلام حلو قوي ودين السلام ودين الاسلام دين السلام بس ما تتقالش كده على كانك بتقول لا ده احنا ميتين خالص احنا بس بنصلي في الجامع ونروح ننام. لا يا جماعه هوجم الاسلام في كل شيء ابتداء من الكلام على التوحيد ووصولا الى الكلام على اللحية وتخصير الثياب في كل شيء وسيرت شبهات. ورفع النصارى رؤوسهم وخرجوا من جحورهم وبدأوا يطعنوا في الدين مباشرة في دين الاسلام ويلقوا الشبهات. وسخرت بعض القنوات الفضائية خصيصا لشتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وللطعن في الدين وإثارة الشبهات. والمسلمون كما قلنا لأنهم يغلب عليهم حب الدنيا والجهل والنفاق وإرضاء الآخرين بيروح يتفرج. كثيرا ما تأتينا التساؤلات أنا شفت مش عارف إيه هذا القذر القبيح يقول كذا اللي خليك تشوف. دخلنا على مواقع للدردشة سمعنا بيقولوا كذا ايه اللي خليك تدخل. بتوزع مطوية فيها كذا وكذا ايه اللي خليك تاخدها. في مجلة الفلانية قالوا كذا وكذا ولا الجريدة الصفراء الفلانية ايه اللي خليك تقراها. قل لي يعني انا هعيش معتزلا لهذا العالم. لا انا بقولك ما تروحش برجليك. يعني واحد قدامه يا رب تبع المسلمين يا رب 99 قناة ما يقاش ذباب حرصه إلا على هذه القناة القذرة. اشمعنى دي ما تشوف قناة تعلمك دينك بدل ما تروح قناة بتشتم دينك. الشاهد بقى ده حال مجموعة من الناس وحال بعض الإخوة تجميع الشبهات للرد عليه وهذا غلط. هذه فتنة يا جماعة. إذا رأينا شبهة نرد عليه لكن لا نجعل هذا همنا لا نجعل هذا عملنا لا نجعل هذا وظيفتنا إن احنا نرد على الشبهات وإلا مش هنخلص. وقد تكون الشبهة ضعيفة جدا لكن إثارتها تقع في وإحنا مجربين. أنا بقول لكم بفضل الله ورحمته 30 سنة في الدعوة النهاردة 30 سنة يعني 30 سنة في الدعوة النهاردة شفنا انك تفضل تعلمه سنين طويلة في الحق وتعاني مرارة التعليم وبعدين تروح داخل عليه شبهة من واحد بيشتم الدعاء يروح سايب كل اللي انت عملته ويسير في الشبهة. تزور عليه شبهة من واحد بيتكلم في مسألة غريبة من الغرائب. في ناس بتتبنى مسائل كده مثلا زي مسألة الجماعة التانية بدعة الفراخ البيضة حرام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسائل كده يعني ايه من غرائب المسائل. فتلاقيه بعد ما كل ما علمته كل ده تدخل عليه شبهة صغيرة يا ابني طب والسنين اللي انا بعملها معاك دي عملت ايه كده اهو ببساطة تضيع. وكنا بنعاني الامرين نفهمه الحق لما يجي الباطل سهل قوي نفهمه ويقبله ويناقش فيه ويدافع عنه ويجادل عنه ويثيره كأنه حق بالشبه. هي دي مشكلة الشبهات وخطورتها. النهاردة لو طلعت إذا بيقولوا كده عايزين يعملوا تلفزيون قصاد التلفزيون قناة عشان ترد على الشبهات يبقى بيشتموا قصاد بعض الاثنين في شبكين زي نسوان كده واقفين في شبكين بيشتموا بعض. ما ينفعش ما ينفعش انك انت زي بقول كده ممكن تجيب الشبهة عشان ترد عليها الجالس يسمع الشبهة وما يسمعش الرد او تعجبه الشبهة وما يعجبوش الرد. ما انت بتخاطب مين؟ الناس الثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق، وهؤلاء أكثر الخلق. الأعم الأغلب في الناس همج رعاع للأسف الشديد، معلش احنا مضطرين نقول كده، يتبعون كل ناعق. فلذلك لما تثير عليهم الشبهات، الشبهة القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فتنة. فلذلك ينبغي ألا نثير الشبهات، لكن لو قبلتنا حاجة في سكتنا نرد عليه. احنا بنقول ان اللي ماشي في طريق الى الله عز وجل، دايما نضرب المثال ده، زي المسافر. لو اللي مسافر ده قعد في الصحراء يدور على التعابين والعقارب والهوام والمؤذيات عشان يقتلها عشان ينظف الطريق، يبقى ايه؟ مش هيمشي. لكن هو ماشي لو قابله حاجة يقتلها ويمشي. فهكذا الناس، خلي ناس ماشية في الطريق الى ربنا، لو قابلهم حاجة نعمل ايه؟ نرد عليها ونمشي. ما قابلهوش حاجة خليه مستور، خليه ماشي. فما ننشغلش بالرد على الشبهات ولا الجدال. ومنهم من يقول ازلي ها ولا تفتني، انا في الفتنة سقط. يبقى اللي هو بيلاحظ الفتنة، بيلاحظ الشبهات، بيتكلم عن الفتنة، هو ده المفتون، هو ده بتاع الشبهات. فينبغي علينا ألا نثيرها ولا نماري في دين الله. دايما أقول يا جماعة أن وظيفتنا عرض الحق بالحق، دي مهمتنا، عرض الحق بالحق. مش مهمتنا أن احنا نلزم ونجبر ونكره الناس على الحق. لا إكراها في الدين، تبين البيان. ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. البلاغ المبين، البلاغ الواضح، نوضح. دايما أقول يا جماعة أن دعوة الحق نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، ينطبق كل منهما على الآخر، ثم يسيران في مجرى واضح ممهد سهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، وإنما دعوة الحق تحتاج إلى من يميزها، يبينها ويعلمها للناس. ما احناش محتاجين ندافع عن دين، ديننا مش في موقف الدفاع. زي بقول كده، لما يجي موضوع الختان مش محتاج أدافع، أقول لا لا لا، ده مش فرض، ده الرسول قال أم عطية اخفضي ولا تنهاكي، ده ألذ للزوج. مش كده الكلام، ما يبقاش كده الكلام، يبقى الختان دين، وهذا ما يميز أمة الإسلام، سنة فطرة. أتكلم كده اهو، لما جاء أتكلم عن الحجاب، الحجاب فرض والنقاب فرض. لما جاء أتكلم عن مكث المرأة في البيت، ما بقاش حاسس أن أنا بنتقص المرأة من حقها، لا ده أنا بدي المرأة حقها. اللي بيقول أنها تخرج هو اللي مش فاهم. موقف قوة يا ابن الإسلام، مش موقف ضعف. كل ما يتهمون به نقول، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز 9، وده عيب؟ ده من كمال الفحولة والرجولة. دي نمرة 1. 2، أنه من تمام النبوة لكي تنقل أعماله وأقواله. نمرة 3، أن يعامل كل أصناف البشر، واحدة بتغير والتانية جميلة والتالتة متصدقة وبتقوم الليل. يعني لو ما تزوجش السيدة عائشة ما كناش نعرف معنى حب الرجل لزوجته، لو ما تزوجش السيدة أم سلمة ما كناش نعرف التعامل مع امرأة تغيير كيف تكون، لو ما تزوجش السيدة زينب ما كناش شفنا زوجة يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم ربط حبل في المسجد تتعلق به، لو ما تزوجش إلى آخره إلى آخره. زواج 9 لمصالح شرعية. نتكلم عن هذه الأمور يا جماعة. الشبهات اللي بيسروها بمنتهى الصراحة والوضوح والقوة، إن إحنا مش في موقف ضعف، إحنا في موقف قوة. هذا هو الحق الذي لا حق غيره. الشاهد ولا نماري في دين الله، لا نلقي الشبهات ولا نستثيرها ولا نجمعها ولا نعرضها ولا نفرضها ولا نبحث عنها، وإنما نعيش في السلامة. سبحان الله العظيم. ابن القيم لما كان بيجاوب على سؤال أحب إليك أن يذنب الرجل ويتوب فيكون من التوابين ومن المتطهرين أم أنه لا يذنب ولا يتوب؟ قال لا أعدل بالسلامة شيئا. لا أعدل ليه؟ بالسلامة شيئا. سبحان الله العظيم. كنت أخاطب في مجتمع من النساء من وراء حجاب، فكنت أقول المرأة التي لم تمس، البنت التي لم تمس لعمرها كلمت راجل ولا تعاملت مع راجل ولا صاحبة راجل، ما تلمستش، وأخرى لها تجارب ولو سطحية، أيهما تكون أكثر إحساسا بالطهارة، بالأمان، بحس أنها ما فيش قلق ولا في هم؟ الكلام ده ينفع عند الرجالة برضو مش كده؟ ينفع مع الرجالة. الرجل اللي هو عمره ما له حلقات ولا له مشي مع بنات ولا غلط ولا عمل، لما يتزوج ان شاء الله اكيد ربنا هيكرمه الطيباته، ها، للطيبين، يرزقه واحدة طهرة زيه، فتلاقيه عايش في امان مش مستريب، بخلاف الايه اللي كان ماشي غلط لما يلاقي تليفون مراته رن. لسه كان واحد بيسأل دلوقتي بعد صلاة الظهر، بعضكم كان حاضر وسمعه، يقول ان هو يعني اخطأ في حق رجل و يعني نكح زوجته، تزوج زوجته، يعني كلم زوجته لحد ما اتطلقت منه واتجوزها وسبت له العيال، دلوقتي حلف على امراته 5 طلقات الاولانيه بقى وحرمت عليه وعياله مشتتين، فبقى بيقول بمشي في الشارع كده اشوف ولاد زوجتي اللي انا ضيعتهم وولادي اللي انا ضيعتهم برضو، دول في الشارع ودول في الشارع، الجزاء من جنس العمل، هي كده دين. نرجع تاني لموضوعنا، ان الاحساس بالطهارة، الاحساس بالبراءة، الاحساس بالفطرة، نادر في زماننا لما تلاقي واحد على الفطرة لم تتلوث فطرته. لا اعدل بالسلامة الشيء، فهي دي، واحد قلبه سليم لم يتعرض لشبهة ولا سمع حاجة إلا الحق، وواحد اتلخبط 20 مرة، تجد في فرق بينهم؟ طبعا فرق كبير بين النظافة والطهارة وبين الخبث والقذارة، هو ده الفرق بينهم. شوف غلام أصحاب الأخدود لما كانت فطرته سليمة وشاف الساحر وشاف الايه الراهب، كان بفطرته بيميل مين؟ بيميل الراهب، وبالطهارة قال أول ما لقى الدابة اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، بالطهارة، ببراءة النفس الإنسانية هو يبحث أعرف دلوقتي أي أمرين أحب إلى الله. ما جابش سيرة الساحر في الأول، وإنما بدأ بالراهب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشوا. فده دليل أنه كان ميال لإيه؟ بدليل أيضا أنه كان كل ما يروح يضربوه ويروح للساحر يضربه، ومع ذلك مصمم يروح للراهب. هي دي الفطرة السليمة. عشان كده إذا أردنا أن احنا ناخد نصيحة في نهاية الحلقة، لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي لا تفسد فطرتك بسماع الشبهات والكلام في الشبهات والخوض في الباطل ورد الشبهات والبحث عن الشبهات، لا تفسد فطرة أولادك. ما تخليش في البيت كتب غير كتب أهل السنة. دايما أنصح إخواننا، أقول له في بيتك كده وانت حاطط مكتبة، عايز أغمض عيني وحط إيدي على أي كتاب يطلع سلفي، أغمض عيني وطلع أي شريط يطلع لشيخ سلفي، أغمض عيني ودوس أي فايل في الكمبيوتر ولا أي إيه، أي حتة في الكمبيوتر أدوس عليها يطلع كلام صح. ليه؟ عشان أحافظ على طهارة البيت، فطرة البيت، فطرة الأولاد، نعيش الطهارة، ما تدخلش أي شر ببيتك. سبحان الله العظيم، النهاردة مش عايز أقول أسماء، لو أن المفروض نقول أسماء صراحة، لما تشوف ولاد الشيخ فلان وولاد العالم الفلاني، ولاد اللي كان أسس جمعية كذا، واللي كان رئيس مجلس إدارة كذا، واللي كان رئيس قسم كذا، فين تيين؟ جلست مع أحدهم قال لي إنه طلع أبوه كان من مؤسسين جمعية شرعية، وبعدين بقى دلوقتي صوفي كبير جدا. ليه؟ طلع لا في كتب صوفية عند أبوه، أبوه كان بيرد على الكتب دي، أبوه كان جايب الكتب دي عشان يبطلها، طلع أراها فضل. عشان كده أنا حريص لما يبقى فيه كتاب مش من كتب أهل السنة موجود في المكتبة، إن الواحد يكتب عليه إن هذا الكتاب باطل للرد عليه، أي علامة تقول للولد إن الكتاب ده إيه، ما فيهش الحق، والأولى إن ما يبقاش فيه. لكن قد تبدو ضرورات للدعاء ولأهل العلم إن هو يبقى عنده الحاجات دي، يطلع عليها ويرد عليها ويفهم هم بيقولوا إيه، لكن مش لكل الناس. فلذلك نصيحتي لك احفظ الجملتين دول، لا نخوض في الله ها ولا نماري في دين الله، تعيش سليما، سليم القلب، سليم الضمير، سليم الخاطر، سليم العلم، تلقى الله سليما. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.